ثم يحدثنا عن الخلق. دليل آخر: ألم نخلقكم من ماء مهين؟ والماء المهين نطفة الرجل، ويخصب بها الماء أجني، ماء الرجل وماء المرأة، أو يخصب بها ماء الرجل باعتباره أساس في الخلق. وقال بعض الناس أن الإنسان خلق من نطفة الرجل فقط، والأرجح أن الإنسان خلق من ماء الرجل وماء المرأة معا. والكلام هنا باعتبار الأهمية، أو استغنى بذكر أحدهما عن ذكر الآخر. ألم نخلقكم من ماء مهين؟ الماء أنتم تعرفونه وترونه مهين محتقر، هل تحتفظ به؟ هل إذا أصاب ثوبك تمشي به مختالا فخورا؟ أم تفركه؟ أم تغسله؟ أم تزيله؟ أين يذهب؟ مهين لا قيمة له، محتقر في نظر الناس، محتقر في نظر الناس. بل جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو يجلس مع الناس، فبسط كفه ثم أخذ من ريقه الشريف ومن لعابه، بسق في كفه، ثم بإصبعه حرك هذا اللعاب، هذه البسط، وقال: يقول الله تبارك وتعالى: أتعجزني في أن أعيدك وقد خلقتك من مثل هذا؟ أتعجزني في أن أعيدك وقد خلقتك من مثل هذا؟ ابصق في يدك وحرك الماء في كفك، تلك بشقة، ذاك لعاب، نزل من أشرف شيء فيك، نزل من فمك، فيه دليل حياتك وقوامك وإنسانيتك، كأنت تنطق باللسان، واللسان وضعه في الفم، والفم شريف، مدخل لكل جميل ومخرج لكل جميل، مدخل للطعام والشراب، ومخرج للكلم الطيب، للمشاعر، للحب، للعواطف، للنصح، للإرشاد، تلك بسقة. وانظر إلى الماء الآخر من أين نزل؟ من شيء تداريه، من شيء تكثره، من شيء تستحي أن تظهره، من شيء يجري منه أقذر شيء فيك، ألا وهو البول، من مجرى البول. ألم نخلقكم من ماء مهين؟ هل ينكر ذلك إلا جاحد منكر مستكبر؟ فجعلناه في قرار مكين، قرار مقر يستقر فيه في الرحم، مكين، مكين متمكن، يتمكن الماء في هذا المستقر. وإذا وصلت النصفة إلى رحم المرأة، هل بيدها أن تزيله؟ هل بيدها أن تخرجه؟ هل بيدها أن تفعل فيه شيئا؟ بل هل شعرت؟ هل أحست بأن النطفة قد وصلت إلى مستقرها؟ أبدا والله، أبدا والله. فالداخل شيء يسير، والخارج هو الكثير. لا ترى ولا سلطان لها على إدخاله، ولا تعرف إن كان قد دخل أم لم يدخل، ولا تعرف أين هو ولماذا هو. فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، معلوم لدى الله وليس لكم. ومهما حسبت المرأة موعد حملها وموعد ولادتها، ومهما عمل الأطباء حسابا لذلك، لا تلد إلا وقت أن يشاء الخالق الذي يخرج روحا من روح، إلى قدر معلوم، إلى وقت معلوم مقدر. فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا أي قدرنا على ذلك من القدرة أن نخلق من هذا الماء المهين إنسانا ذكرا أو أنثى، فقدرنا على الخلق من هذا الماء المهين، فنعم القادرون. نحن يتكلم عن نفسه رب العزة، نعم القادرون. وقرأت فقدرنا من التقدير، أي قدرنا النصف، قدرنا متى تكون علقة، متى تكون مضغة، متى تكون عظاما، متى نحشوها نحن، متى تنزل خلقا سويا. قدرنا النصف، شقي أم سعيد، طويل أم قصير، غني أم فقير، مفصل أم غير مفصل. قدرنا كل شيء، فنعم القادرون أي المقدرون لذلك. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا أو فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين، نعم، لأن من قدر على الابتداء قدر على الإعادة بعد الإفناء، والإعادة أسهل من البداية. ها أنت رأيت البداية، خلقت من ماء مهين، قدره الله، جعله في قرار مكين، قدر فنعم القادر. ألا يقدر هذا على الإعادة؟ فمن كذب بالإعادة فويل يومئذ للمكذبين. ومن كذب بخلق الله وقال هكذا جئنا بالصدفة بالطبيعة، كقول منكري وجود الله، ان هذا كله موجود بالصدفة، بالصدفة تطور ونشوء وارتقاء من الخلية الواحدة الى الخلايا المتعددة، من الزواحف الى الطيور الى الانسان الى القرود وهكذا. ويل ويل لهؤلاء الذين انكروا وجود الخالق وهم يرون باعينهم كيف يخلق الانسان. الم نخلقكم من ماء مهين؟ وويل للذين ينكرون الاعاده، لان من قدر على الانشاء قدر على الاعاده بعد الافناء. ثم تاتي الايات وتذكرنا بالارض والتي جعلها الله تبارك وتعالى لنا مهادا وقرارا، فيها رزقنا وفيها حياتنا وعليها متقلبنا ومعاشنا وفيها مدفننا ومماتنا. يقول الله عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. الكفات ما يجمع ويضم، اسم للموضع، كفت يكفت جمع وضم. وكأن الأرض للإنسان كالأم تحمل الأحياء على ظهرها وتطوي الأموات في بطنها. والكفات أيضا جمع كافتة، والكفات أيضا جمع كفت، والكفت الوعاء، وعاء الشيء الذي يكفت فيه الأشياء تضم وتجمع وتخلق. فالأرض أوعية، منها ما ينبت ومنها ما لا ينبت. هذه الأرض التي نمشي عليها لو تأملت فيها لوجدت أنك منها خلقت وفيها تعود، ولا بد وأن تخرج منها تارة أخرى. الذي جعل الأرض كفاتا تضم الأحياء وتضم الأموات هو الله جل شأنه. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات. الرواسي الثوابت، الشامخات الطوال. فالرواسي الراسيات في الأرض، والشامخات الطوال التي تعانق السحاب. الكلام عن الجبال، وأتى التعبير نكرة وكأنها تشعرنا بأن في الجبال ما لا نعلم ولم نرى حتى الآن ولن نعلم حتى يوم القيامة، لذا جاء التعبير نكرة. ويلفت النظر أن الجبال جاءت في مواضع أخرى مبينا فيها العلة، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم. فلو أن الجبال غير موجودة لمادت الأرض واهتزت لما فيها من مياه جوفية وأبخرة وغازات ومواد ملتهبة، كل ذلك يجعلها تميد. فحين وضع فيها ربنا الجبال رفت وثبتت ولم تصبح كالريشة في مهب الرياح. وهنا يلفت النظر الآية التالية: وأسقيناكم ماء فراتا. وكأن هناك علاقة بين الجبال وبين الماء العذب، وسمي الماء العذب فراتا لأنه يفرث العطش أي يقطعه، يقطع العطش. أما الماء الملح فأجاج، وسمي أجاجا لأنه يؤجج العطش، كلما شرب الرجل الظامئ ماء مالحا ازداد عطشه وظمأه، يتأجج الظمأ. وإذا شرب الماء العذب قطع عنه العطش. الجبال مخازن الثلوج، تراها عالية يتكون حولها السحاب وتنزل عليها الأمطار وتتكاثف عليها الثلوج، وتصبح قمم الجبال المحاطة بالثلوج وكأنها مخازن للمياه. إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يسوقها للعباد رحمة، جرت المياه على الجبال وشقت مسارها فتكونت الأنهار والينابيع، وكأن الجبال مخازن للمياه، وبدونها ما كانت المياه العذبة حفظت، فمياه البحار مالحة، وإن كان البحر يحدث منها وهي مخازن عامة، إلا أن الجبال مخازن للمياه العذبة، ومنها تتكون الأنهار، ولولا الجبال ما تكونت الأنهار. لذا يقول الله تبارك وتعالى: وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين، ويتكرر التهديد والوعيد، وفي كل مرة يتكرر التهديد والوعيد وكأنه لون من العذاب لمكذبين بلون من النعم. ذاك لون من النعم، الجبال والماء، وجعل الأرض كفاتا للأحياء وللأموات. ويل يومئذ للمكذبين، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، أي يقال له ذلك، يقال لهم ذلك، تقوله الملائكة: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، إلى جهنم، إلى العذاب، إلى الحساب، إلى الموقف، إلى الصراط، إلى كل ما كذب به الكفار. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث صعد. التكرير في الأمر للتهكم والسخرية بالكفار يوم القيامة: إذ تقترب الشمس من الرؤوس، والناس يومئذ ليس لهم لباس ولا أكفان. يتمنى كلهم قليلا من الظل، فيقال لهؤلاء: انطلقوا إلى ظل، فيتوهمون الظل حقيقة، يتوهمون ذلك ولا ظل هناك، والقول فيه التهكم والسخرية. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، وقرأت على صيغة الخبر: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. ذي ثلاث شعب، الظل عظيم كبير متفرق إلى ثلاثة أجزاء، إلى ثلاثة شعب. ثم يزيل ربنا التوهم الذي يشعره لفظ الظل فيقول: لا ظليل ولا يغني من اللهب. فيفيق الكفار على الظل الذي انطلقوا اليه بانه ظل اسود لا يظلهم من حر الشمس ولا يحميهم من لهب جهنم. انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر تلقص. والكناية تعود إلى جهنم، الضمير إنها ترمي بشرر، والشرر جمع شررة، والشرار جمع شرارة، وقرئت إنها ترمي بشرار كالقصر. القصر البناء العظيم العالي المرتفع الحصن. الشرار ما يتطاير من النار. شرار جهنم الشرارة الواحدة، حجمها كالجبل، حجمها كالقصر، حجمها كالحصن العظيم، ترمي بشرر كالقصر. والقصر واحد القصور، وقرئت كالقصر، والقصر أعناق النخل، وقرئت كالقصر جمع قصر أعناق الجمال وأعناق النخل وأصول الذروع، أصول وجذوع النخل العظيمة التي تتخذ وقودا للنار. ترمي بشرر كالقصر، فشبه الشرار بالقصور أو بأعناق النخل وأعناق الإبل العظيمة الكبيرة. ترمي عليهم بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر. الجمالة جمع جمل، صفر، والنار سوداء وشرارها أسود ودخانها أسود، فلما سمي صفرا هنا؟ قيل إن الجمال السود تطلق عليها العرب صفرا، لأن سواد الجمال مشوب بصفرة، فيسمونها الجمالة الصفر أي السوداء. قرئت جمالة جمالة جمالات جمالات صفر. جمالة جمع جمل، جمالات جمع جمالة، مجموعات الجمال الكبيرة والكثيرة. وقرئت أيضا جمالة وجمالات جمع لحبال السفن الغليظة التي تجتمع فتكون كأوساط الرجال. والجمالة كل شيء عظيم يجمع ويضم فيكون ضخما. شبه شرارة جهنم حين ينفصل منها بالقصور والحصون من حيث الحجم، وشبه الشرار من حيث الاختلاط والكثرة وسرعة الحركة والإصابة والسرعة بالجمال الناثرة السود التي تذهب كل مذهب. ترمي بشرر كالقص كأنه جمالة صفر، ويل يومئذ للمكذبين. المكذبين بجهنم والمكذبين بالعذاب، يتكرر لهم الوعيد والتهديد. وفي يوم القيامة هناك ظل وهناك ظل، حين تقترب الشمس من الرؤوس، وليس للناس يومئذ لباس ولا كفن، ويعرق الناس ويغرقون في عرقهم، يقاد ويساق المتقون إلى ظل العرش، ويقال للكفار انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، فينطلقون إلى ظل جهنم. يخرج من جهنم عنق، عنق عظيم من اللهب، فيتشعب ثلاث شعب، فيظلل المنافقين والكفار بظله الأسود، وترميهم جهنم من غضبها لغضب الله بشررها. تجيء جهنم ولها تغيظ، تكاد تميز من الغيظ، وغيظها وغضبها لغضب الله عز وجل. وحين خلقت جهنم خلقت صفراء كالنار، نار الدنيا تضيء ولونها أصفر، وحين خلقت جهنم خلقت كذلك مع اختلاف الشدة، صفراء مضيئة كأي نار، ولكن الله سلط عليها غضبه فاسودت من غضب الله واشتد لهيبها من سلطانه. تلك نار سوداء وظلها أسود وشرارها أسود تظلهم بشرارها ودخانها. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. القيامة مواقف، مواقف. فترى في القرآن وأقبل بعضهم على بعض يتساءل، وترى في القرآن فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل، وترى في القرآن أنهم يتكلمون، قالوا يا ليتنا نرد، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وترى في القرآن أنهم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فالقيامة مواقف، تارة فيها الكلام وتارة فيها الخوف والرعب والحيرة والتردد، وتارة يتكلمون وتارة يسكتون، وهكذا. والقيامة مواقف 50,000 سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هذا يوم لا ينطقون، تلك ساعة عدم النطق، أو لا ينطقون بحجة تنفعهم، لأن من نطق بكلام لا ينفع فكأنه لم ينطق. لا ينطقون بما ينفع أو لا ينطقون أصلا. وقيل ذلك يحدث حين يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، وذلك آخر عهدهم بالكلام. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وفي هذه الآية لسه النسق ولا يؤذن لهم فيعتذروا جواب، لكن ذلك لا يتناسق مع ختام الآيات، كقوله عز وجل في موضع آخر ولا يقضى عليهم فيموتوا. الجواب، هنا جاءت الفاء عاطفة للنسق ولمراعاة الفواصل، ولا يؤذن لهم، فلا يؤذن لهم فيعتذرون. جاءت عاطفة ولا يؤذن لهم فيعتذرون، يعتذرون معطوفة على يؤذن لتشعر بأنه لا عذر لهم أصلا، فلم يؤذن لهم لأن الأعذار غير موجودة ولا عذر لهم. ولو قال ولا يؤذن لهم فيعتذروا لتوهم السامع أن عدم الاعتذار لعدم الإذن، وقد تكون لهم حجة أو قد يكون لهم العذر، وامتنعوا عن الاعتذار لامتداع الإذن وهناك العذر. لكن النطق بهذا الأسلوب ولا يؤذن لهم فيعتذرون يشعر بأنه لا عذر لهم، لا عذر لمن كفر، لا عذر لمن كفر أبدا. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل، جمعناكم الأولين، يوم يفصل الله تبارك وتعالى بين المحق والمبطل، يوم يفصل الله تبارك وتعالى بين الطائع والعاصي، بين الحق والباطل. يوم القيامة يوم الفصل، هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين من لدن آدم، جمع الأمم وترى كل أمة جاثية، الكل على الركب، الكل بما فيهم الأنبياء والمرسلين والمتقين، الكل على الركب، ولا تسمع إلا همسا، والهمس همس الرسل، سلم يا رب، يا رب سلم. تلك مقالة الرسل في ذلك اليوم. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون. والكيد الحيلة، الكيد المكر. كادوا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، عذبوا بلال وصهيب، قتلوا ياسر وقتلوا سمية، حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، أرادوا أن يخرجوه، أرادوا أن يثبتوه، أرادوا أن يقتلوه، تجمعوا وتحزبوا واحتالوا عليه وكادوا له ومكروا مكرا كبارا، فعلوا كل ذلك. فيذكرهم ربنا تبارك وتعالى ويبكتهم ويوبخهم ويقول لهم إن كان لكم كيد فكيدون، جئتم للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين في الدنيا، هلم أروني كيدكم، هل لكم اليوم كيد؟ إن كان لكم، إن كنتم تقوون على محاربتي، هذا يوم الفصل معناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون، ويل يومئذ للمكذبين. أيها الأخ المسلم، تكررت هذه الآية ويل يومئذ للمكذبين في هذه السورة 10 مرات، في كل مرة تبين لونا من العذاب لا يعلمه إلا الله لهؤلاء الذين كذبوا وجحدوا بوجود الله تبارك وتعالى، جحدوا بقدرة الله تبارك وتعالى، كذبوا بالقيامة، كذبوا بالبعث، أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وكل هذا التهديد وكل هذا الوعيد لهؤلاء الكفار يشعر الموحدين بالاطمئنان، وأن الموحد في أمان يوم القيامة وفي ظل العرش يوم القيامة، وهناك في يوم القيامة في ظلال منها ظل العرش للمتحابين في جلال الله تبارك وتعالى، وظلال أخرى كالغمام الذي جاء ذكره، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. فقال بعض الناس إن الغمام المذكور هو ما يظلل الله تبارك وتعالى به عباده المتقين، إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إن كذلك نجزي المحسنين. الجنة لا شمس فيها، لكن الظلال في الجنة موجودة، ظل ممدود، وكل مكان ليس فيه شمس قد يطلق عليه ظل، لكن الظلال في الجنة لا يعلمها إلا خالق الظلال. وقيل إن الظلال المقصودة هي ظلال التي تظل المؤمنين في يوم القيامة، حيث ظلل المؤمنون بالغمام وبظل العرش، ويظلل الكافرون بظل جهنم بدخانها وشررها. وقرأت إن المتقين في ظلل وعيون، والعيون الماء الجاري الذي يعاين بالعين، وسميت العين من الماء عينا لأنها تعاين وترى، في ظلال وعيون وفواكه، والفواكه جمع فاكهة، والفاكهة ما يتفكه به، والفاكهة ليست غذاء وإنما متعة ترفه وتفكه، فواكه مما يشتهون يتمنون، كلوا واشربوا، أي يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إن كذلك نجزي المحسنين، أي بهذا الجزاء يجازي ربنا تبارك وتعالى كل محسن في كل زمان وكل مكان. والمحسن الذي أتقن عمله، المحسن الذي آمن بالله تبارك وتعالى وبملائكته وكتبه ورسله، المحسن الذي يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراك. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الإحسان فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان أيضا إتقان العمل، والإحسان أيضا الإنفاق على الفقراء والمساكين والمحتاجين. كذلك نجزي المحسنين، أي بهذا الجزاء الظلال والعيون والفواكه مما يشتهون، ذلك جزاء أيضا لكل محسن. ويعود الكلام بالتهديد مرة أخرى: ويل يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. والأكل والتمتع لهم في الدنيا، لأنهم في جهنم لا يأكلون إلا الضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، ولا يشربون إلا الغسلين، ولا يأكلون إلا الزقوم. ولذا قيل إن هذا الكلام يقال لهم في دنياهم، وكأن الكافر في الدنيا كلما استمتع بمتعة من متع الدنيا من أكل وشرب وشهوات وما إلى ذلك يلعن ويقال له حال تمتعه بالدنيا كل وتمتع إنك مجرم. كيف يأكل وكيف يشرب ويقال له ذلك وكيف تحدث له البركة أو المتعة الحقيقية؟ إذن فهم كالأنعام لا هم لهم إلا الأكل والشرب وملء البطون والسعي وراء نعيم دائم. كلوا وتمتعوا قليلا قليلا لأن الدنيا عمرها قصير، ومهما تمتع فيها الإنسان فمصيره إلى حفرة ضيقة في الأرض. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون أي صلوا، وسميت الصلاة بركن من أركانها كما تسمى قياما وتسمى سجودا ويعبر بالجزء عن الكل. إذا قيل لهم صلوا لا يصلون، وإذا كان المعنى كذلك فالكفار مخاطبون بالفروع، مخاطبون أيضا بالفروع مسؤولون عنها. يسأل الكافر عن كفره ويسأل أيضا عن الصلاة والزكاة وعن فروع الدين. وقيل المعنى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون أي اخضعوا لله عز وجل، والركوع خضوع. إذا قيل لهم اخضعوا وتواضعوا لعظمة الله عز وجل استكبروا وأبوا أن يخضعوا لله وأن يخضعوا للحق. وقال بعض الناس بل الكلام عن يوم القيامة حيث يتجلى الله تبارك وتعالى لأهل الموقف وهنا يخر من سجد لله في الدنيا ساجدا. كل من سجد لله في الدنيا يخر ساجدا حينئذ، ومن لم يسجد لله في الدنيا يهم بالسجود ويحاول فإذا بظهره طبقا واحدا، يحاول ويبذل المستحيل كي ينحني كي يسجد ولا يطيق، ولا يطيعه ظهره ولا ينحني أبدا. فإذا بالخشع الركع السجود في الدنيا ساجدون لله عز وجل، علامة الأمن علامة الاطمئنان. وسيد الساجدين في ذلك اليوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث يخر ساجدا تحت العرش. وإذا بالكفار والمنافقون ومن لم يسجدوا لله واقفون في ذلك اليوم، أي عار وأي فضيحة وأي ذل. أكبرتم عن السجود لله في الدنيا، أأنتم الآن تريدون السجود ولا تسجدون؟ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، قيل هذا عنهم في يوم القيامة. ويل يومئذ للمكذبين، التهديد الأخير. فإن كان المقصود الصلاة فهو تهديد يشمل ثالث الصلاة، وإن كان التهديد موجه للكفار موجه للمكذبين بالبعث، إلا أن الإنسان يستشعر أن ذلك الرجل أو تلك المرأة التي أبت أن تصلي لربها في دنياها تشبهت بهؤلاء الكفار. ولذا روي عن الإمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه أنه دخل المسجد يوما بعد صلاة العصر، وكان يرى في ذلك الوقت أنه لا يصح الركوع بعد صلاة العصر، فدخل المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس، وإذا بغلام صغير لا يعرفه يقول له يا شيخ قم واركع ركعتين. فقام الإمام مالك وصلى ركعتين، فقال له أتباعه كيف تقوم وتصلي ركعتين ولقول الصبي وأنت ترى أنه لا ركوع بعد العصر؟ قال والله خشيت أن أكون من الذين قيل لهم اركعوا لا يركعوا. وانظر وتأمل، خشيت أن أكون من الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. فعلمنا ذلك أن الإنسان لو أمر بصلاة أو أمر بركوع وإن كان قد ركع فعليه أن يقول نعم نعم إن شاء الله، ولا يقول لا أبدا، حتى لا يكون من الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا، مع تباعد المعنى مع تباعد المعنى. لكن انظر إلى الإمام كيف تأمل في الآية، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون، أي فبأي حديث بعد القرآن يؤمنون. القرآن المعجز من حيث اللغة، المعجز من حيث المعنى، المعجز من حيث السياق والنسق. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لا تجد في القرآن اختلاف أبدا أبدا، من حيث اللغة من حيث المعنى من حيث القصص، قصص الأولين أنباء الأمم السابقة، أخبار الأمم السابقة والأنبياء، أسماء الأنبياء، ما حدث عند الخلق، الحوار الذي حدث بين الله وبين آدم، بين الله وبين الملائكة، فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، لا تجد فيه خلل أبدا لا في اللفظ ولا في المعنى. إعجاز نزل على الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب، لم يكن على دين قبل ذلك فيقال أخذ من دينه وقال، لم يقرأ التوراة أو الإنجيل فيقال قرأ منهما وأخذ، لم يكن شاعرا، لم يكن خطيبا ومتكلما، لم يعرف القراءة والكتاب. قالوا عنه الصادق الأمين قبل البعث، فكيف يدع الكذب على الناس ولا يدع الكذب على الله؟ يصدق مع الناس ويكذب على الله. عرفوا أمانته وعرفوا صدقه، وجاءهم بقرآن نور برهان يتلى عليهم، ومع ذلك جحدوا به. هل جحدوا به لنقص المعجزة؟ هل كفروا به لنقص الدليل؟ هل كذبوه لانعدام البرهان؟ أبدا والله، بل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يكتمون الحق وهم يعلمون. حسدوه حسدوه لما نزل القرآن عليه، بل قالوها صراحة كفار مكة، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قالوها صراحة حسدا. وكذلك أهل الكتاب حسدوه وحسد المؤمنين، وأنبأنا ربنا بذلك في قوله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. حسدوه. أيها الأخ المسلم، الحسد في الدين أشد وأخطر من الحسد في الدنيا، وإن حسدك الكافر دعاك للكفر، وإن حسدك الفاسق دعاك للفسق، وإن حسدك العاصي دعاك للمعصية. فاتقوا العصاة، اتقوا شرورهم، لأنهم يدعونكم إلى المعاصي حسدا من عند أنفسهم، وقد اتسعت دائرتهم وعلت أصواتهم وهيئت لهم الوسائل من شرائط وأفلام وأجهزة ودور ولهو ومسارح. ويذكرني ذلك بقول الله تبارك وتعالى عن عاد حين حذرهم نبيهم، أتتخذون بكل ريع آية، أتبنون بكل ريع آية تعبثون. كل ريع مكان فاض متسع يتخذون فيه المسارح، وهي المسارح الرومانية ليست بعيدة عنكم، مسارح القرون الوسطى ومسارح الفراعين لا زالت موجودة. ها نحن اتخذنا المسارح واتخذنا المباني والأماكن لله، والعبث والكلام الفارغ والسباب وسوء الأدب. وانظر إلى الناس وإلى القيم وإلى المعايير، اختلت معايير الناس، والكل يجري يعب من شهوات الدنيا غافلا عن الموت وكأنه مخلد. وكل يوم نشيع ميتا، أقرب شيء إلينا الموت، وأبعد شيء عن تذكرنا وفكرنا. أتظن أنك مخلد؟ أتظن أنك عائد إلى بيتك آمن في سربك؟ قد يأتيك الموت في أي لحظة، في أي لحظة، والدنيا إلى زوال، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. فاعمل، اعمل لمستقبلك واعمل لآخرتك، وخذ من نفسك لنفسك. وإياك ودعاة على أبواب جهنم، وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وقال عنهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. تعرف منهم وتنكر، يقولون ما لا يفعلون. هؤلاء في عصرنا هذا تراهم في كل مكان يتكلمون ويتشدقون في أجهزة الإعلام، في هذه الأشرطة المطبوعة، أغاني وأفلام ومسلسلات ومسارح ومتع. وله ولو وجه هذا المجهود للزرع والإنتاج لأكلنا من صنع أيدينا، وما تكففنا الكفار فأكلنا من فضلات موائدهم. نعم، نحن نأكل من فوائد وفائض وفضلات موائد الكفار. كلنا يأكل، وما منا إلا وكلنا يأكل، والخبز شاهد على ذلك. ذاك الخبز الذي نأكله جميعا، من أين هو؟ من أين دقيقه؟ اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، واعتصموا بحبل الله. وإياكم واللهو واللعب، وإياكم والغرور، فمتاع الدنيا قليل والآخرة خير وأبقى.